القاهرة. النهاردة ورد من المستمع محمد مراد محمود المقيم في حي الدقي بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد وزير التعليم العالي، بيقول فيها: أنا يا حضرات واحد من أولياء أمور طلبة الآي جي اللي هم طلبة المدارس الثانوية الدولية. ولادنا يا حضرات مشكلتهم مع مكتب تنسيق القبول بالجامعات اللي ظلمهم ظلم بين. تخيلوا حضراتكم مكتب التنسيق بيحدد الحد الأدنى لدخول كليات الطب وطب الأسنان لولادنا خريج الآي جي ب100%. والله زي ما بقول لحضراتكم، يعني اللي جايب 99 ما يدخلش طب. وطبعا القرار ده ضيع على أولادنا حلمهم بدخول كليات الطب وحرمهم من تحقيق حلمهم، مع ان عندنا عجز في الأطباء. طبعا احنا ما سكتناش ورحنا اشتكينا في مكتب التنسيق، والموظف المحترم قال لنا: لا طبعا، انا شخصيا ما ارضنيش الكلام ده على الإطلاق. يعني ايه الحد الأدنى يبقى 100%؟ ده المفروض ده حد أقصى. أكيد في خطأ، وإن شاء الله الخطأ يتصلح. تعالى بعد يومين تكون اتحلت إن شاء الله. اطفي التكييف يا إبراهيم. ومشينا من عند الموظف المحترم وإحنا مفعمين بالأمل والتفاؤل. انتظرنا 3 أيام مش يومين، قلنا علشان نديهم فرصة يدرسوا الشكوى ويفكروا في الموضوع. ورجعنا للبيه المحترم اللي أول ما شافنا قال: يا محترم، أنا قلت لكم يومين، ادونا انتوا 2 أسبوع عشان نقدر ندرس الشكوى على رواق. ما هو الوقت مش في صالحنا حضرتك، وده مستقبل ولادنا وبيضيع قدام عينينا. لا لا لا، ان شاء الله ان شاء الله، ما تقلقش، مستقبلهم مضمون وعمره ما هيضيع. ونصيحه مني، ما تقولش الكلام ده قدام المحروس ابنك عشان ما تعملوش احباط. اديني انت بس شويه وقت، ان شاء الله المساله محلوله. الشاي يا ابراهيم. ودينا لهم الوقت وزيادة حبتين، قلنا علشان ما يبقاش عندهم حجة سبناهم 3 أسابيع. ورجعنا نسأل وكلنا أمل إن مشكلة ولادنا تتحل. لقينا البيه المحترم بيقول لنا: أنا آسف يا محترمين، مشكلتكم ملهاش حل، ده قرار مكتب التنسيق. الحد الأدنى لدخول طلبة الآي جي كليات الطب هو 100%، وده كلام نهائي. شايب النعناع يا إبراهيم؟ بالذمة ده كلام يرتضيه العقل والمنطق. ولادنا يتعمل لهم الحد الأدنى لدخول كلية الطب 100%، عندهم طلبة الثانوية العامة كلهم، يعني بيعاقبوهم علشان متخرجين من مدارس دولية، ولا هي الحكاية بالظبط. والمشكلة دي حضرات لها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.